سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم، المدبر لجميع المخلوقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن المشيئة وعن قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وبينا أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتغير مشيئة الله، وأن كل ما يدخل في الوجود من الأجسام والأعمال والخواطر والنيات فهو بمشيئة الله. وبينا أن قول بعض الناس لا حركة ولا سكون إلا بأمر الله تكون هو قول غلط، بل الصواب أن نقول لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. فالمعصية تقع بمشيئة الله وعلمه وخلقه، لا بأمره ولا بمحبته ولا برضاه. والطاعة تقع بمشيئة الله وعلمه وخلقه وبأمره ومحبته ورضاه. ونكمل اليوم حلقتنا بالكلام على قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فمعنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء من القرآن ويرفع حكمه وينسخه كما حصل ذلك لبعض الآيات، ويثبت الله ما يشاء من القرآن الكريم فلا ينسخه. وليس المراد به أن الله عز وجل يغير مشيئته لدعوة داع أو صدقة متصدق أو نذر ناذر أو غير ذلك. فلو كان الله عز وجل يغير مشيئته بدعوة داع لغيرها لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يحصل. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة. سألته ألا يكثر أمتي جملة فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. رواه الحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم. وثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. وفي رواية قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. رواه مسلم. وفي ذلك دليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى لا تتغير مشيئته بدعوة داع، وأنه لا يكون إلا ما قدره الله وشاءه في الأزل. وهذه عقيدة أهل الحق، عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فما علم الله عز وجل وشاء وقدر في الأزل كونه لا بد أن يكون ويتنفذ في الوقت الذي شاء الله وجوده فيه، سواء في ذلك الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان والنفع والضر والفوز والخسران والغواية والرشد والحركة والسكون. وما علم الله تعالى وشاء وقدر أن لا يكون فلا يكون ولا يدخل في الوجود، فلا تتغير مشيئة الله تعالى ولا يتغير علمه ولا يجري في هذا العالم طرفة عين ولا فلتة خاطر ولا لفتة ناظر إلا بقضاء الله تعالى وقدره وقدرته ومشيئته وعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. رواه أبو داود في سننه. ولا يقال كيف يعذب الله العصاة على معاصيهم التي شاء وقوعها منهم، لأن العباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر، وهم عن كسبهم يسألون. ثم لنقف عند قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن من سلم لله تعالى سلم، ومن اعترض على الله كفر والعياذ بالله تعالى. وأما معنى قوله تعالى في سورة النحل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. أي لو شاء لجعلكم على ملة واحدة على دين واحد، ولكن يضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلا منه، ويهدي من يشاء بتوفيقه إياهم فضلا منه عليهم. ولا يسأل الله عما يفعل، بل تسألون أنتم. والآية فيها رد على المعتزلة الضالين القائلين: إن الله لا يضل أحدا، وقولهم هذا كفر والعياذ بالله تعالى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ثبتنا على دين الإسلام، وارزقنا بجاه نبيك الأمي الأمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حسن الختام، والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء كفيض الندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم.